alam maya bebukarage ulaw magash ihna nigibu bnafsina nibda' nahawil fit tariq كتر الخطا ودلنا على حلمنا احلم معايا ببكرة جاي ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا نبدأ نحاول في الطريق كتر الخطا ودلنا على حلمنا مهما نقع نقدر نقوم نشق نتحدى الغيوم نلاقي ليلنا ألف يوم بس احنا نحلم مهما نقع نقدر نقوم نشق نتحدى الغيوم نلاقي ليلنا ألف يوم بس احنا نحلم احلم معايا يا صديق تطوي الخطى أرض الطريق يهمني حلم البريء مهما يكون يفضل بروحه جنبنا مهما يطول بينا الطريق لو حتى تهنا يا صديق يرجع لقانا يضمنا على حلمنا على حلمنا على حلمنا على حلمنا على حلمنا على حلمنا على حلمنا على حلمنا على حلمنا بس احنا نحلم احلم معايا ببكرة جاي